بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم أجر هذه المجالس التي هي من مجالس العلم والذكر لله عز وجل. ولا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدرسونه بينهم إلى آخره، وما رتب عليه من أجر عظيم. أيها الإخوة، نحن الآن ما زلنا نتأمل في الآيات الكونية والشرعية، ما زلنا نتأمل في الآيات الكونية والشرعية التي ذكرها الله عز وجل في سورة عمّ، وتكلمنا عن آية الأرض وعن آية الجبال والخلق والنوم والليل والنهار، وتكلمنا عن السماء وعن الشمس. هذه هي الآيات والبراهين التي سردها الله عز وجل على المشركين ليبرهن لهم على بطلان شركهم وعلى صحة التوحيد وصحة ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من إفراد الله عز وجل بالعبادة، وعلى صحة وجود البعث وأن هؤلاء سيبعثون من قبورهم. فبرهن الله عز وجل على ذلك بعدة براهين من ضمنها التي سردناها لكم. اليوم معنا آية من الآيات التي يخبرنا الله عز وجل بأنها دالة على قدرة الله عز وجل وعلى وجوده وعلى استحقاقه للعبادة، ألا وهي آية نزول المطر. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا هذا فعل وفاعل، ومن المعصرات جار مجرور متعلق بأنزلنا، ماء مفعول، ثجاجا صفة للماء. هذه إعراب الآية باختصار، والعلماء يقولون المعنى تحت الإعراب، المعنى تحت الإعراب، يعني بينهما ترابط كبير، لذلك نحن نعرب حتى يتضح المعنى أكثر. أنزلنا ولم يقل وأنزلت أو وأنزل، الأصل الإفراد، لأن المنزل هو الله عز وجل فهو واحد، ولكنه جمع وجاء بصيغة الجمع فقال وأنزلنا نحن، أنزلنا هذه صيغة جمع، وكررنا هذا مرارا وتكرارا وقلنا إن المراد بذلك التعظيم، التعظيم، وهو الإخبار بأن الذي أنزل هذه القطرات هو إله عظيم. وهذا ذكرناه أنه أسلوب موجود عند الناس الآن، الشخص المعظم في قومه يخاطب الناس بصيغة الجمع فيقول نحن أمرنا بكذا وكذا، صح ولا؟ وهذا أسلوب موجود. إذن أنزلنا هنا هذا الأسلوب فيه تعظيم. أنزلنا من المعصرات، أنزلنا من المعصرات أي من السحاب المعصرات، أي من السحاب المعصرات. ففيه ما يسمى عند العلماء بذكر الصفة وحذف الموصوف، وهذا تكلمنا عنه أمس فلا نعيده، وذكرنا عليه شواهد من القرآن، وذكرنا بيت ابن مالك رحمه الله. فهنا المعصرات هذه الصفة للسحاب، فكأنه قال وأنزلنا من السحاب المعصرات. والمعصرات جمع معصرة، وهو اسم فاعل من أعصرت، يقال أعصرت تعصر فهي معصرة. والعصر معروف، العصر معروف، أن تأخذ مثلا قطعة مثلا من القماش أو ثياب يكون فيه ماء فتقوم بشده بهذا الطريق، هذا يقال له العصر. فكأن هذه السحب تعصر عصرا ويخرج منها الماء، فهي سحاب معصرات، أي كأنها تعصر نفسها فتخرج الماء. وهذا هو الذي عليه يعني كثير من المفسرين، أن المعصرات هي صفة للسحاب، وليست المعصرات هي هي السحاب نفسها؟ لا، وإن كان قاله بعض المفسرين فهو من باب التجوز في العبارة، يعني بعض المفسرين يقول وأنزلنا من المعصرات، يقول أي وأنزلنا من السحاب. هو بالمعنى الدقيق ليست المعصرات هي السحاب، هي صفة للسحاب، ولكن هذا تجوز في العبارة، تجوز في العبارة يسميه علماء أصول التفسير يسمونه بالتفسير بالمعنى، التفسير بالمعنى يعني أن تذكر للقارئ المعنى الإجمالي والعمومي، ولا يقصد بالتفسير المفردة، يعني ليس المراد أن المعصرات معناها سحاب، لا، العصر معروف هذه صفة للسحاب، واضح؟ وهذه الهمزة في قوله أعصرت تعصر فهي معصرة، هذه الهمزة يسميها العلماء همزة التهيؤ، التهيؤ والحينونة، وهذه قليلة الاستعمال موجودة. تقول العرب أحصد الزرع، يعني حان وقت حصاده وتهيأ للحصاد. وتقول العرب أجز الزرع، يعني حان وقت الجز والقطع. وله يعني أمثلة عديدة ذكرها ابن عاشور رحمه الله. فهذا من هذا. نعم. ثم قال وأنزلنا من المعصرات، ماذا أنزلنا من المعصرات؟ ماء، والماء معروف وهنا المراد به هنا المطر، فجاجا، فجاج على زنة وعلى صيغة فعال، والفج هو الصب بقوة وبشدة، ليس نزولا عاديا. وهذا سبحان الله من دقة العرب أنهم سبحان الله لكل شيء عندهم له اسم، الماء إذا نزل بخفة له اسم، وإذا نزل بقوة له اسم. مشي الإنسان كل هيئة وكل مرحلة مشي لها اسم، المشي العادي له اسم عندهم، الوسط له اسم، السريع له اسم، بل أعجب من هذا ليس فقط في الإنسان، حتى في الحيوان أكرمكم الله، الإبل إذا كانت تمشي بسرعة 20 لها اسم، تمشي بسرعة 80، تمشي بسرعة 100، كل ما يعني سرعة مشي أو سرعة عدو عند الإبل لها اسم محدد عند العرب. ما من شيء من الأشياء المحسوسة التي نراها إلا العرب قد وضعت له اسما، بل حتى يعني القطيع مثلا، قطيع الغنم له اسم، جماعة الإبل لها اسم، جماعة الخيل لها اسم، جماعة الجراد لها اسم محدد. فسبحان الله هذا يدل على يعني سعة اللغة العربية. في اللغة الأجنبية يعني لهم اسم لفظ واحد لكل شيء، لا، لذلك نحن عندنا مثلا مفرد وعندنا مثنى وعندنا جمع، والجمع عندنا أنواع، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير، وجمع الجمع، وعندنا اسم الجمع، ويعني سبحان الله لغة يعني واسعة جدا جدا. لذلك الشافعي رحمه الله يقول ولا يحيط باللغة العربية إلا نبي، نبي، يعني كل هذه القواميس التي ترونها قواميس اللغة العربية، لسان العرب 20 مجلدا، وهذه الكتب الكبيرة، تاج العروس في شرح جواهر القاموس 40 مجلدا، طيب ألفه هو في اللغة العربية، ألفه هندي سبحان الله، الزبيدي هذا، هذه من عجائب الدنيا يعني سبحان الله، حتى تعرف أن هذا الدين ليس للعرب، وإنما هو دين ماذا؟ دين عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يأتي الهندي وينصر هذا الدين، يأتي الباكستاني وينصر هذا الدين، يأتي الروسي وينصر هذا الدين. فمؤلف تاج العروس وهو أعظم وأكبر كتاب في اللغة العربية تقريبا في مفردات اللغة العربية، في مفردات اللغة العربية، ألفه الزبيدي، والزبيدي أصله من الهند، يعني هو صحيح أنه في أصوله قد يكون هو مر بزبيد، لكنه ولد في الهند، ولد في الهند، تكلم عنه الطنطاوي في مقالة مستقلة. المهم الذي أردنا أن نقوله هنا أن فجاجا، الفجاج صفة لهذا الماء، والماء الفجاج هو الذي يصب بشدة وبقوة. وأخذ هذا من صيغة فعال، لأن صيغة فعال كما تعلمون هذه الصيغة تدل على الكثرة وعلى المبالغة. فلان ضارب يعني يضرب، لكن فلان ضراب، فلان ضراب يعني يضرب كثيرا، فلان كاذب يعني يقع منه الكذب، ولكن فلان كذاب يعني يكذب كثيرا. وهذا الأسلوب يستعمله العامة ولكن لا ينتبهون له. العامة يفرقون بين كذاب وكاذب، يفرقون في الاستعمال، ولكنهم لا يدققون، يعني لا يعرفون أن فعال هذه الصيغة عند الصرفيين على وزنة فعال وهي تفيد المبالغة. في أشياء كثيرة عند العامة موجودة عندهم بالسليقة، ما زالت يعني على السليقة الصحيحة. إذن هنا يقول: وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا، أي أنزلنا من السحاب مطرا غزيرا منصبا بقوة. خلاصة هذه الآية أن الله عز وجل يقول للمشركين: أليس الله عز وجل هو الذي أنزل لكم هذا المطر؟ أليس الله عز وجل هو الذي فعل هذه الآية العظيمة من يعني اجتماع السحب ومن الرياح التي تحرك هذه السحب وتنقل لكم السحاب إلى بلادكم وتمطر على أراضيكم ويخرج به الزرع كما سيبين الآن؟ فهذا الإله الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة، وهذا الإله الذي أنزل المطر والذي به تأكلون وتشربون وتحيون هو الإله الذي أرسل هذا الرسول، وهو الذي أمره بأن يدعوكم إلى التوحيد، وهو الذي نهاكم عن الشرك، وهو الذي أخبركم بيوم القيامة وصحة البعث. هذا يعني الخلاصة. يعني بعد ذلك انتقل إلى آية كونية أخرى، وهو تناسب كما ترون متناسق جدا، فكلما انتقل إلى آية أخرى تجد أن بين الآية المذكورة والآية التي قبلها تناسبا وتناسقا واضحا. فلما ذكر النوم ذكر بعده الليل، متناسب النوم مع الليل. لما ذكر الأرض ذكر بعده الجبال، الجبال فوق الأرض مباشرة. فهنا لما ذكر إنزال المطر، لما ينزل المطر ماذا يخرج من الأرض؟ لنخرج به حبا. إذن هذه الآية وهي قوله لنخرج به حبا ونباتا متناسبة جدا مع الآية التي قبلها والآية التي بعدها. قال تعالى: لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج، هذه اللام هي اللام التي تسمى عند النحويين بلام التعليل، وهي التي تدخل على الفعل المضارع وينصب ما بعده، بغض النظر هل هو منصوب بأن مضمرة كما يقوله البصريون وهو الذي عليه العمل الآن، أو هو منصوب باللام نفسها كما يقوله الكوفيون. ونحن مجلسنا هذا ليس مجلس نحو وإنما مجلس تفسير، فلا نريد أن نخوض في اختلافات النحويين. هذا باختصار شديد: نخرج فعل مضارع منصوب على نصبه الفتحة، منصوب بأن مضمرة جوازا عند البصريين، والفاعل مستتر تقديره نحن، وجمع الفاعل هنا لإرادة ماذا؟ التعظيم، وهذا كررناه. به أي بماذا؟ بالمطر أو بالماء المذكور في الآية التي قبلها لما قال ماء فجاجا. نخرج به ماذا؟ حبا، حبا حبا مفعول، ونبات معطوف عليه. والحب مفرد أم جمع؟ جمع. ما مفرده؟ حبة. طيب وحبات جمع ماذا؟ كيف جمعنا سالم؟ نعم شيخ. حبيبة. الحبيبة تصغير حبة. نعم، حبة مفرد والجمع حب، والجمع حبات. طيب والحب ماذا يكون؟ بدون تاء. جمع الحبة وتجمع الحبة على حبات أيضا. طيب ابن عاشور يقول إن الحب اسم جمع، اسم جمع. هذا المصطلح نريد أن نتعود عليه لأنه سيرد معنا ربما في موضع آخر. اسم الجمع عند العلماء هو الذي ليس له مفرد، ليس له مفرد. طيب مثل ماذا؟ مثل قوم، ما مفرد قوم؟ ليس له مفرد. طيب ما مفرد نساء؟ ليس له مفرد. طيب ما مفرد إبل؟ لا يوجد له مفرد. إذن هناك أشياء في اللغة العربية جاءت بصيغة الجمع، تمام، وليس لها مفرد، يجوز. هذا نوع من أنواع المفردات العربية. هذا ماذا اصطلحوا على تسميته؟ اصطلحوا على تسميته باسم الجمع. فنحن عندنا الألفاظ نوعان، أو الجموع نوعان، جمع له مفرد وهو الأصل، كرجل مفرده رجل، رجل يجمع على الرجال. والنوع الثاني جموع ليس لها مفرد، وهذا اصطلحوا على تسميته باسم الجمع. إذن يعني بعض العلماء يرى أن الحب هو اسم جمع، اسم جمع. وأما الحبة فجمعها حبات، كجنة وجنات، كجنة وجنات. والله أعلم، يعني بعض الألفاظ يختلف فيها العلماء، يعني مثل هذا اللفظ ربما تجد بعض العلماء يقول لا، يقول الحب جمع والمفرد حبة، ممكن، والله أعلم. يعني لا أنكر أن يكون قد قال بعض العلماء بخلاف هذا، عادي يوجد هذا، قد يختلف العلماء في بعض الألفاظ، كما اختلفوا في قوله ألفافا، سيأتينا بعد قليل، اختلفوا في ألفاف، هل الألفاف اسم جمع أم جمع؟ فبعضهم يقول هو جمع وله مفرد، بعضهم يقول ليس له، ليس له مفرد. طيب لنخرج به أي بالمطر حبا. والحب يشمل هنا، هو اسم جنس يشمل جميع أنواع الحبوب، القمح والشعير إلى آخره. ونباتا، النبات اسم مصدر، من نبت الزرع، من نبت الزرع. وهنا المفسرون يعني اختلفوا في تحديد النبات، ونحن سنقرأ كلام المفسر ثم نعلق عليه بذكر القول الآخر. يقول أنزلنا المطر من السحاب لأجل أن نخرج الحب، وهو شامل لجميع الحبوب كالقمح والشعير والأرز وغيرها. تلاحظ يعني القمح والشعير والأرز وغيرها، هذه من الأشياء التي تؤكل. الشعير الآن ممكن ما يؤكل، لكن في السابق كان يؤكل. طيب فبعض المفسرين يقول الحب هو المقصود به جميع أنواع الحبوب، والمراد به الأشياء التي تؤكل، يعني لا يقال حب إلا لما هو مأكول، والنبات يقال لما هو غير مأكول، يعني لا يأكله بنو آدم وإنما تأكله البهائم، هكذا بعض المفسرين يقول. ونخرج النبات وهو ما عدا الحبوب مما ينبت في الأرض. طيب إذن ما عدا الحبوب مما ينبت في الأرض هذا يقال له نبات. ثم هنا اختلف المفسرون، منهم من قال إن النبات هو مختص بما لا يأكله الإنسان، فيكون مثل ماذا؟ يقولون مثل التبن أكرمكم الله، ومثل القرب والحشيش، هذا يقال له نبات لأنه لا ينتفع به الإنسان وإنما تأكله البهائم، هذا هو النبات. وبعض المفسرين يقول لا، الحبوب هي المعروفة التي قلناها قبل قليل، وهي طبعا تؤكل كالأرز والقمح، وأما النبات فهو ما عدا الحبوب، ما عدا الحبوب مما ينبت في الأرض فهو نبات. مثل ماذا؟ مثل النخيل، هذا نبات، والرمان هذا نبات، والأعناب هذا نبات، إلى غير ذلك. على كل حال الله عز وجل أخرج بهذا المطر الحب والنبات، وهذا الحب والنبات ينتفع به كل كائن حي، ينتفع به الإنسان فيأكل منه ويستخرج منه المشروبات ونحو ذلك، وينتفع منه وتنتفع منه أيضا البهائم فتأكل منها وأيضا تشرب منها. طيب ما المراد من سوق هذه الآية؟ سيقت هذه الآية على الناس للامتنان، فالله عز وجل يمن على الخلق بأنه أنزل لهم هذا المطر وأخرج به من الأرض الحب والنبات. والمراد بذلك أن الله عز وجل يقول للمشركين الله هو الذي فعل هذا، وهو الذي خلق هذا، وهو الذي سخر لكم هذه المأكولات والمشروبات، فهو الذي يستحق العبادة، وهو الذي أرسل لكم هذا الرسول، وهو الذي يخبركم بأنه قادر على أن يحييكم إذا متم مرة أخرى. وخصص هذه الآية بالذات لأن إنبات النبات فيه شبه كبير بإحياء الموتى. وكثيرا ما يربط القرآن بين البعث والنشور من القبور وبين ماذا؟ وبين إنبات النبات. وهذا في آيات كثيرة جدا، لما تكلم الله عز وجل في أواخر سورة قاف عن إنبات النبات، قال بعدها بآيات قال كذلك الخروج، يعني كما أخرجنا لكم هذا الزرع من الأرض فكذلك نخرجكم من القبور. وهذا يعني فيه قياس. ثم قال تعالى وجنات ألفافا. نعم، وجنات ألفافا. جنات إعرابه معطوف على حبا، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع مؤنث سالم يجمع عفوا ينصب بالكسرة، فهو معطوف على حبا، والمعطوف على المنصوب منصوب، على نصبه الكسرة. والجنات جمع جنة، والجنة هي البستان، وهي معروفة، وهي تطلق على الأرض، تطلق على ما يعني ما يكون في الدنيا، وتطلق على الجنة التي تكون في الآخرة. لكن الناس حين يقولون الجنة فإن ال هنا للعهد الذهني، يعني الجنة المعهودة الموعودة للمؤمنين. ولكن إذا كان عندك بستان، يعني مزرعة نخيل أو مزرعة مثلا عنب ونحو ذلك، لك أن تقول هذه جنة. طيب هذا مستنكر عند الناس، يعني ربما لو تقوله ويقول لك يعني اتق الله، كيف تقول هذا عن بستانك؟ يعني هل تشبه بستانك ببستان جنة؟ لا، الله عز وجل قال هذا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. أين هذا؟ في الدنيا. فسمى الله عز وجل بستانه جنة. وسميت الجنة جنة. وقبل هذا يقول ابن فارس في معجم مقيس اللغة الجيم والنون أصل واحد يدل على الستر. وانظروا هذا، يعني نتمعن فيه حتى تنظروا في جمال اللغة العربية. ابن فارس يقول هذه المادة، مادة الجيم والنون هي أصل يشتق منه الأسماء والأفعال، فيدل على ما فيه ستر. سميت الجنة جنة لأنها تستر من في داخلها. الجنة سميت جنة لأنها تستر من في داخلها. فأصل الجنة فيه معنى الستر، لأنها تجن من في داخلها، أي تستر، صح ولا لا؟ وسمي الجنين جنينا لأنه مستور في داخل بطن أمه. وسمي المجن المجن هو مثل الترس، هذا المستدير الذي يقاتل به المقاتل. لماذا سمي مجنا؟ لأنه يستره من ضربات الأعداء ويحميه. وسمي المجنون مجنونا لأن عقله مستور. كلام مقنع أم ليس مقنع؟ وهذا مما يدل على أن العرب في كثير من ألفاظها تراعي المعنى الذي يشتق منه هذا الاسم. وهذا له، نعم أحسنت، ومنه الجن ثقلان، الإنس والجن، صح؟ سمي الجن جنا هذا واضح لأنه مستور عن الأعين. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وهذا يعني من جمال ودقائق اللغة العربية، يعني له نظائر كثيرة جدا. نعم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. نعم يعني هذا أيضا يبدو أنه صحيح والله أعلم، لأن الليل إذا جاء كما ذكرنا في قول الله عز وجل وجعلنا الليل لباسا، قلنا إن الليل يعني يسر، يسر الناس إذا دخل. صحيح. نعم. إذن قوله وجنات معطوف على حبا، فيصبح المعنى هكذا: لنخرج بالمطر حبا، ونخرج بالمطر نباتا، ونخرج بالمطر جنات. هذا هو المعنى الإجمالي والله أعلم، وجاء به بصيغة العطف. ثم وصف هذه الجنات فقال إن هذه الجنات ألفافا. صفة هذه الجنات بأنها ألفافا، وألفافا صفة لجنات، وصفة المنصوب منصوب وعلى نصبه الفتحة. والألفاف هو الملتف بعضه على بعض، الملتف بعضه على بعض. فهذه الجنات ألفاف، أي أوراقها وأشجارها ملتفة بعضها على بعض، وهذا يعطي منظرا أجمل مما لو كانت الأشجار متفرقة، وليس كذلك؟ يعني أنت الآن إذا عندك مثلا جنة من جنة يعني بستان، عندك بستان مثلا من نخيل، أيهما أفضل وأجمل في المنظر؟ حين يكون النخيل متفرقا كل نخلة في مكان، أم حين تكون متقاربة وملتف بعضها على بعض؟ طبعا حين تكون متقاربة. يقول ابن عاشور: والفلاحون عندنا يحبون النخيل المتفرق. طيب لماذا؟ لأنهم يريدون أن يعني أن يأخذ كل أن تأخذ كل نخلة نصيبها من الشمس ومن الرعاية. طيب يقول هو الفلاحون عندنا، لأنه هو رحمه الله تونسي، هو رحمه الله كان من تونس، وهو يعني مجدد في علم التفسير، وآية من آية الله في التفسير، فهو يقول هذا. يقول ولكن القرآن وصف الجنات بأنها ألفاف، وهي لا شك أنها يعني أجمل في المنظر، والفلاحون ينظرون إلى هذا الأمر نظرة أخرى، يعني نظرة تجارية ممكن، أو نظرة يعني مصلحية، لكن نحن نتكلم من حيث الجمال. فعلى كل حال الله عز وجل يخرج بالمطر الجنات الألفاف والمتفرقة. ثم هنا أيضا ابن عاشور يقول إن هذا الأسلوب وهو وصف الجنات بأنها ألفاف، لو أردنا أن ندقق، الواقع ليست الجنات هي التي يلتف بعضها على بعض، الواقع الأشجار، الأشجار هي التي يلتف بعضها على بعض، صح ولا لا؟ أما الجنات ليست ألفافا بالمعنى الدقيق، يعني إذا أردنا أن نسند كل شيء إلى ما هو له، يعني إذا أردنا أن نأتي بالأسلوب الحقيقة، هذا الأسلوب أسلوب مجازي، أسلوب مجازي، وهو ما يسمى عند البلاغيين بالمجاز العقلي. والمجاز العقلي هو إسناد الشيء إلى غير ما هو له، إلى غير ما هو له. تقول مثلا نعم فلان نهاره صائم، نعم فلان نهاره صائم، فلان نهاره صائم، هل نهار هو الصائم أم فلان هو الصائم؟ فلان هو الصائم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وأوضح من هذا مثلا أن تقول مثلا سال الوادي، سال الوادي، هل الوادي يسيل؟ هل الوادي يسيل؟ لا، وإنما الماء هو الذي يسيل في الوادي. فهذا يسمى بالمجاز العقلي، وهو إسناد أو نسبة شيء إلى شيء هو ليس له في الواقع. فهنا الألفاف باختصار، الألفاف هي في الواقع هي صفة للأشجار، الأشجار هي التي يلتف بعضها على بعض، ولكن هنا أسند الألفاف إلى الجنات، وهو أسلوب بليغ، حتى يقول ابن عاشور رحمه الله يقول إنه من مبتكرات القرآن، من مبتكرات القرآن، يقول لم أجد له نظيرا في كلام العرب. وهذا يصلح عنوانا لكتاب أو لرسالة علمية، مبتكرات القرآن، يعني الأشياء والأساليب التي جاء بها القرآن ولم توجد في كلام العرب. نختم. قال المصنف رحمه الله: أي ونخرج بالمطر البساتين التي التفت أغصان أشجارها بعضها على بعض. نعم، عبر بهذا ابن عباس من طريق العوفي مجاهد، وقتادة من طريق سعيد بن أبي عروبة، ومعمر بن راشد وابن زيد وسفيان، وجاء عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة مجتمعة، يعني فسر الألفاظ بمجتمع، وهو تفسير بالمعنى، لأنه من لازم التفافها أن تكون مجتمعة. تقف هنا، لأنه بهذا نكون يعني لله الحمد قد انتهينا من الآيات والبراهين التي سردها الله عز وجل ليبرهن على صحة التوحيد وبطلان الشرك، وعلى صحة وجود يوم القيامة وقيام البعث، وهي من الآية السادسة إلى السادسة عشر. هذه مجموعة من الآيات الكونية، كل آية منها عظيمة جدا، تتحدث عن وجود الله عز وجل وعلى استحقاقه للعبادة. هذه هي البراهين التي ذكر الله عز وجل. ثم هنا خاتمة نختم بها، وهي أن الله عز وجل أول آية بدأ بها ما هي؟ أول آية بدأ بها ما هي؟ الأرض، ألم نجعل الأرض مهادا. وختم هذه الآيات بقوله: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. والجنات أين تكون؟ فوق ماذا؟ فوق الأرض. فبدأ بالأرض وختم بالأرض، وهذا يسمى عند البلاغيين برد العجز على الصدر، وهو أن تبدأ بذكر شيء وتختم بنفس ذاك الشيء تقريبا، هذا مصطلح عند البلاغيين، رد العجز على الصدر. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ موضوعا جديدا، وهو الكلام على يعني أهوال يوم القيامة، إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذا مبحث جديد سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.